رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بحول الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا بالله الأيمان المغلظة وبالغوا فيها. ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا بالله الأيمان المغلظة وبالغوا فيها وأكدوها. لئن أمرتهم، أي بالخروج إلى الجهاد فيما يستقبل، ليخرجن معك ولن يتخلفوا عنك. قل لا تقسموا، أي لا تحلفوا على ذلك، ولا حاجة إلى قسمكم. طاعة معروفة، أي طاعتكم طاعة معروفة معلومة، وهي أنها بالقول دون الفعل، فهي لا تخفى علينا، فإن الله قد نبأنا من أخباركم، فلا وجه لعذركم وقسمكم. إن الله خبير بما تعملون، أي خبير بأعمالكم ونياتكم، وسيجازيكم عليها أتم الجزاء. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر عام للمنافقين وغيرهم. فإن تولوا، أي تولوا، أي تتولوا عن الطاعة، فإنما عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حمل، أي من أداء الرسالة وتبليغها، وعليكم ما حملتم، أي من طاعته وقبول رسالته والإيمان به، فإن تركتم ما حملتم فعليكم لا عليه. وهذا تبكيت لهم ليعلموا أنهم لن يضروا بتوليهم إلا أنفسهم. وعليكم ما حملتم، فإن تولوا، أي تتولوا عن الطاعة، فإنما عليه، أي تتولوا، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فإن تولوا، أي تتولوا عن الطاعة، فإنما عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حمل، أي من أداء الرسالة وتبليغها، وعليكم ما حملتم، أي من طاعته وقبول رسالته والإيمان به، فإن تركتم ما حملتم فعليكم لا عليه. وهذا تبكيت لهم ليعلموا أنهم لن يضروا بتوليهم إلا أنفسهم. وفيه تهديد ووعيد لهم: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، لأنه يدعو إليه، وقد علق هدايتهم على طاعته. وإن تطيعوه تهتدوا، أي إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، لأنه يدعو إليه، وقد علق هدايتهم على طاعته، وأنه لا يقع إلا بطاعته، فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بطاعته، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تهتدوا، جواب الشرط إن تطيعوه تهتدوا، فجواب الشرط يأتي بعد فعل الشرط، وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، أي إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، لأنه يدعو إليه، وقد علق هدايتهم على طاعته، وأنه لا يقع إلا بطاعته، فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بطاعته، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ البين بنفسه والمبين لما أمرتم به. والمعنى أنه ليس مكلفا بهدايتكم، فالهداية بيد الله ولا ضرر عليه إن خالفتم وعصيتم إذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقد فعل صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين. عليه الصلاة والسلام. وهذا جهد إيمانهم في كلام جهد إيمانهم كلام الحافظ القرطبي عليكم. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم عاد إلى ذكر المنافقين، فإنه لما بين كراهتهم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أتوه فقالوا والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا لخرجنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآية أي وأقسموا بالله أنهم يخرجون معك في المستأنف ويطيعون جهد أنف. نعم. يعني في المستقبل. نعم. جهد أيمانهم أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين. وقد نظى في الأنعام بيان هذا. وجهد منصوب على مذهب المصدر تقديره إقساما بليغا. وجهد منصوب على مذهب المصدر تقديره إقساما بليغا. على أنه نعت قدم إيش؟ وجهد منصوب على مذهب المصدر تقديره إقساما بليغا. وأقسموا إقساما أقسموا جهد أيماني على نعت المصدر على مذهب المصدر على على مذهب المصدر أقسم إقساما بليغا تقديره إقساما بليغا. السلام عليكم. ابن الجوزي قال في قوله الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم في المائدة، قال ابن عباس أغلظوا في الأيمان، وقال مقاتل جهد أيمانهم القسم بالله. السلام عليكم. قال ابن عباس أغلظوا في الأيمان، وقال مقاتل جهد أيمانهم القسم بالله، وقال الزجاج اجتهدوا في المبالغة في اليمين. هذا الظاهر المبالغة جهد أيمانهم. قلوا طاعة معروفة. قال القرطبي طاعة معروفة أي طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم، أو ليكن منكم طاعة معروفة وقول معروف بإخلاص القلب ولا حاجة إلى اليمين. وقال مجاهد المعنى قد عرفت طاعتكم وهي الكذب والتكذيب، أي المعروف منكم الكذب دون الإخلاص. الألوسي قال قوله طاعة معروفة خبر مبتدأ محذوف أي طاعتكم طاعة أو طاعتكم طاعة طاعتكم طاعة معروفة. نعم. والجملة تعليل للنهي كأنه قيل لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب لا يجهلها أحد من الناس. وقيل التقدير المطلوب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها كطاعة الخلص من المؤمنين. وقيل طاعة مبتدأ خبره محذوف أي طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم من قسمكم، واختاره الزجاج. وقيل مرفوع بفعل مقدر أي لتكن طاعة معروفة منكم. وقيل مرفوع بفعل مقدر أي لتكن طاعة معروفة لتكن طاعة معروفة منكم. وضعف الكل بأنه مما لا يساعده المقام والأخير بأن فيه حذف الفعل في غير موضع الحذف. ليس الأول بقى الأول أحسن إليك أنه خبر مبتدئ محذوف أي طاعتكم طاعة معروفة. والثاني الله أحسن إليك التقدير المطلوب منكم طاعة معروفة أو نعم الثاني الله أحسن إليك مبتدأ خبره محذوف أي طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم من قسمكم. السلام عليكم. أي طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم من قسمكم. نعم. وقال البقاعي لا تقدير في الكلام وطاعة مبتدأ خبره معروفة. وسوغ الابتداء بالنكرة أنها أريد بها الحقيقة فتعم والعموم من المسوغات. ولم تعرف لئلا يتوهم أن تعريفها للعهد. والجملة تعليل للنهي أي لا تقسم، فإن الطاعة معروفة منكم ومن غيركم لا تخفى، فقد جرت سنة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد في إخفاء الطاعة لا بد وأن يظهر سبحانه مخايلها على شمائله. وكذا المعصية، فلا فائدة في إظهار ما يخالف الواقع، وفي الأحاديث ما يشهد لما ذكر. وقرأ زيد بن علي واليزيدي طاعة معروفة بالنصب على تقدير تطيعون طاعة معروفة نفاقية، وقيل أطيعوا طاعة معروفة حقيقية وطاعة بمعنى إطاعة، كما في قوله تعالى أنبتكم من الأرض نباتا وقوله إن الله خبير بما تعملون. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. الشيخ العثيمين رحمه الله استخرج من الآية قال الفائدة الأولى كراهة النذر لقوله قل لا تقسموا، وهذا نهي. وقد اختلف أهل العلم في النذر هل هو مكروه أو حرام على قولين، فمن أهل العلم من يرى أن النذر مكروه، منهم من يرى أنه محرم، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى التحريم وهو أقرب، فالقول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة. لكن أحسن الله إليكم، يعني هل هذه الفائدة ظاهرة الآية يعني أخذ منها كراهية النذر؟ والنهي قال لا تقسموا، النذر يعني كان يعني في معنى النذر في معنى القسم. أحسن الله. أحسن عليكم. قال ابن عطية قوله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة يحتمل معاني، أحدها النهي عن القسم الكاذب، إذ قد عرف أن طاعتهم دغلة ردية، فكأنه يقول لا تغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه. والثاني أن يكون المعنى لا تتكلف القسم، طاعة عرف متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم، وفي هذا الوجه إبقاء عليهم. والثالث أن يكون المعنى لا تقنعوا بالقسم، طاعة تعرف منكم وتظهر عليكم هو المطلوب منكم. والرابع أن يكون المعنى لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسم، طاعة الله معروفة وشرعه وجهاد عدوه نهي عن لائح. أحسن عليكم. قال الرابع أن يكون المعنى لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسم، طاعة الله معروفة وشرعه وجهاد عدوه نهي عن لائح. السلام عليكم. ثم قال الله تعالى في قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، قلتم أحسن الله إليكم أي من أداء الرسالة وتبليغها، من أداء الرسالة وتبليغها. الشيخ ابن عثيمين يقول من التبليغ والبيان والدعوة، فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمران. نعم. يقول والواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمران، والمفسر رحمه الله يقصد في تفسير الجلالين اقتصر على أحدهما، والواجب عليه التبليغ والدعوة. إيش الواجب أمران؟ نعم، يقول الواجب عليه التبليغ والدعوة، وقد بلغ ودعا صلى الله عليه وسلم. يعني أحسن الله إليكم قولكم أي من أداء ما حم عليه ما حم فإنما عليه ما حمل، أي من أداء رسالة وتبليغها، يعني أحسن الله إليكم محمول على الدعوة والتبليغ. نعم. يعني يفهم من قولكم من أداء الرسالة الدعوة يعني. نعم. قل إيش؟ من أداء الرسالة. من أداء الرسالة وتبليغها. نعم. أحسن الله. دعوة. نعم. قل الدعوة. قل هذه سبيل الله على بصيرة ومستبين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هذا خطاب عام لجميع الأمة ويدخل فيهم دخولا أوليا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من أوائل هذه الأمة وكونه عاما لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأن الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهم بل يمكن وقوعه ممن بعدهم من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض أي بأن يورثهم إياها ويجعلهم المتصرفين في تدبير شؤونها ولهم السلطان النافذ فيها كما استخلف الذين من قبلهم أي المؤمنين من الأمم السابقة كبني إسرائيل الذين استخلفهم الأرض المباركة كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الآية ثم قال تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه واختاره ليكون لهم دينا كما قال تعالى في سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا وتمكين الدين أن يكون ثابتا راسخا ظاهرا على غيره قاهرا لمن ناوأه بحيث يتمكنون من إقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم لكون غيرهم مغلوبين ذليلين وفي إضافة الدين إليهم مع أنه دين الله لتشريفهم به وحثهم على نشره بين الأمم لأنه دينهم فيكون تمكنه في الناس بواسطتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وفي إضافة الدين إليهم مع أنه دين الله لتشريفهم به أو تشريفهم به حسنا عليكم بدون لام وفي إضافة الدين إليهم مع أنه دين الله لتشريفهم به وحثهم على نشره بين الأمم لأنه دينهم فيكون تمكنه في الناس بواسطتهم. نعم. وليبدلنهم من رسل واسطة بين الله وبين الخلق لكن ليس واسطة بين الله في الدعاء تدعو واسطة شرك ولهذا المشركون قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. نعم. صلى الله عليكم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أي ليغيرن حالهم عما هي عليه من الخوف من أعدائهم المشركين إلى الأمن

ومن كفر بعد ذلك أي بعد تحقق هذا الوعد الكريم من الاستخلاف والتمكين والتبديل فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله حيث جحدوا تلك النعمة العظيمة، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. وهذه الآية من دلائل النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه، إذ قد أنجز الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويجيلهم في بعض الأحيان بسبب إخلالهم بالإيمان والعمل الصالح. نعم. أقول وش شرف أضاف لهم الله سبحانه وتعالى الدين لهم. نعم. أضاف لهم الدين معنا دين لله. نعم. التشريف. التشريف. لهم. التشريف. الدين دين الله. والعبادة حق الله. هو سبحانه وتعالى مبدأ بالحق. هو المشرع سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان لهم دينهم الذي التزموا به وتشرفوا به واستجابوا لله ولرسوله، ولو كان لهم دينهم الذي ارتضى لهم ارتضاه الله، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى هو الذي رضي عباده، ويقال اليوم أكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم. أحسن الله عليكم. الشيخ ابن عثيمين قال بضميمة الآية التي في سورة الحج أسباب النصر التي وعد الله خمسة، في قوله تعالى الذين أمكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربع صفات مع هذه الصفة التي في الآية آية النور وهي العبادة بدون إشراك، فتكون أسباب النصر التي وعد الله به خمسة: عبادة الله بدون إشراك التي أعلاها التوحيد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إيش هذه الآية بضميمة؟ قال أحسن الله إليكم ونضيف هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه، وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط للتمكين، مع قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربع صفات مع هذه الصفة وهي العبادة بدون إشراك، فتكون أسباب النصر التي وعد الله به خمسة: عبادة الله بدون إشراك التي أعلاها التوحيد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه صفات عظيمة من أقامها واستقام عليها حصله التمكين، كما قال كما بين العلماء أن هذه الصفات إلى يوم القيامة، ليست خاصة بالصحابة، وإن كان الصحابة الله هم أوائل هذه الأمة، هم أول من امتثل هذه الأوامر، لكن من بعدهم أيضا لهم نصيب من ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ولا يمكنن له دينهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن له دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدل لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا.

الخشية يعني هذا الوعد الكريم تحقق للصحابة رضي الله عنهم يعني. شكرا في هذا العالم الأمس عالم العالم النبوة هذا في التفسير أحسن الله عليكم وهذه الآية من دلائل النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه إذ قد أنجز الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم يعني نضيف الآية التي في الأنفال هنا كقوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم نعم وأيدكم بنصره ورزقكم الطيبة لعلكم تشكرون تضاف هنا أم في المطول أحسن الله نعم تضاف هنا أم في المطول تضاف أحسن الله عليكم ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة إذا قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلالهم بالإيمان والعمل الصالح أحسن الله إليكم شيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح فمن كان أكمل إيمانا وعملا صالحا كان استخلافه المذكور أتم فإذا كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص وذلك أن هذا جزاء العمل فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء وفي هذا اسم دلائل النبوة والمقرات التفسير قلتم أحسن الله إليكم وهذه الآية من دلائل النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه إذ قد أنجز استحقق هذا الوعد وأنجز استحقق هذا الوعد وهذه الآية من دلائل النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه إذ تحقق هذا الوعد وأظهرهم الله على جزيرة العرب إذ تحقق هذا الوعد الصحابة رضوان الله عليهم للصحابة نعم الصحابة ومن بعدهم أو للرأي الأول يعني ما الذي يضاف أحسن الله يكون بعدها نعم اتحقق هذا الوعد اتحقق هذا الوعد وأظهرهم الله على جزيرة العرب نعم الصحابة ومن بعدهم الصحابة ومن بعدهم أحسن الله وهذه الآية من دلائل النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه إذ تحقق هذا الوعد في الصحابة ومن بعدهم وأظهرهم الله على جزيرة العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة إذا قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلالهم بالإيمان والعمل الصالح يعني في هذا ما وصل إليه امتداد الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان لا هذا سرع في التفسير والصحابة هم بعدهم كذلك بعد الدولة الأموية والدولة العباسية قال الله سيليك في أيام عثمان الله سيليك أو قبلها قال ومن على أهل الإسلام يبان لهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياما تاما إيش قال ومن ومن نعم على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهان واية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر للقسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ربي يتم السلام وأزكى الصلاة. نعم مثل ما سبق هذا حصل الصحابة ومن بعدهم، ولا يزال الفتح مستمر في الدولة الأموية والعباسية، وإن كان قد يحصل بعض النقص والضعف. نعم وليكم السيوطي في الدر المنثور ذكر عند هذه الآية قال عن أبي بن كعب قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية قال بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. هذا حديث مرفوع صلى الله عليكم مرفوع. نعم عن أبي بن كعب قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية قال بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. قالوا في الحاشية أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم جميعهم دون الآية. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. الآية كافية، الآية أقوى من هذا أوضح. نعم وعد كريم من الله عز وجل الصفات العظيمة لو مكنا لهم دينهم ولا يبدل لهم بعدهم يعبدون يشكر فيها في الإخلاص قال يعبدون لي لا يشكر بشيء. وفي آية الحج كذلك كما ذكر الشيخ محمد الذين لما كانوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني يؤيد ما قالوا أيضا الآية التي تليها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا أمر أمر من الله تعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لم يتم أمر لمن مكنه الله في الأرض. نعم أحسن الله إليك. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة كفر بذلك فأولئك هم فاسقون الورد هنا فسوق الكفر قالوا من كفر ومن كفر ذلك فمن كفر فأولئك هم فاسقون فسوق كفر نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وباطنا بحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. وآتوا الزكاة أي إلى مستحقيها ومصارفها الشرعية عن طيب نفس. وأطيعوا الرسول أي بفعل كل ما يأمركم به واجتناب كل ما ينهاكم عنه. لعلكم ترحمون أي لأجل أن ترحموا وتنالكم رحمة الله في الدنيا والآخرة. فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الأسباب الشرعية لنيل رحمته تعالى. ثم قال تعالى لا تحسبن وأقيموا الصلاة أحسن الله إليكم وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وباطنا بحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. وآتوا الزكاة أي إلى مستحقيها ومصارفها الشرعية عن طيب نفس والخشوع فيها. في أقيم الصلاة ظاهرا باطلا بحضور القلب. حضور القلب ليس خشوع بالخشوع وحضور. نعم يعني يضاف بالخشوع الخشوع حضور القلب. نعم وباطنا بالخشوع وحضور القلب. نعم وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. وآتوا الزكاة أي إلى مستحقيها ومصارفها الشرعية عن طيب نفس. وأطيعوا الرسول أي بفعل كل ما يأمركم به واجتناب كل ما ينهاكم عنه. لعلكم ترحمون أي لأجل أن ترحموا وتنالكم رحمة الله في الدنيا والآخرة، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الأسباب الشرعية لنيل رحمته تعالى. نعم، الرحمة تنال بهذا، أقيم الصلاة وآتي الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. من أقام الصلاة ظاهر وباطن وآتى الزكاة عن إيمان وإخلاص وأطاع الرسول تناله الرحمة، هذه أسباب الرحمة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. من أقام يعني أعطاها أداها مؤديا معطيا حقوقها، ولم يقل وصلوا وزكوا، قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموها ظاهرا وباطنا بالإخلاص والخشوع وأدائها في الوقت والشروط وشروطها، وأدوا الزكاة عن طيب وإخلاص، عن طيب نفس، وأطاع الرسول في كل ما يأمر به وينهى عنه، فهو من أهل الرحمة، هذه أسباب الرحمة. وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول عليه الصلاة، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، كما قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فهذه أسباب الرحمة، ذكر الله تعالى في هذه الآية أسباب الرحمة، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. يضاف، نعم، ذكر الله في هذه الآية أسباب الرحمة. نعم، يضاف، نعم، فذكر الله في هذه الآية أسباب الرحمة، فذكر أسباب حصول الرحمة، رحمة الله، لعلكم ترحمون لأجل أن ترحموا، لعل للتعليل. نعم، فذكر الله تعالى في هذه الآية أسباب حصول الرحمة. نعم، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسل. أحسن الله إليكم. لعلكم ترحمون أي لأجل أن ترحموا وتنالكم رحمة الله في الدنيا والآخرة، فذكر الله تعالى في هذه الآية أسباب حصول الرحمة، وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسل. ترتيب، أحسن الله إليكم، في الأخير طاعة الرسول. أحسن الله إليكم. فذكر الله تعالى في هذه الآية أسباب حصول الرحمة، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الآن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل كذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولا؟ نعم، طاعة الرسول وفي ما عداهم في هذا، في إقامة الصلاة وفي غيرها عامة، كما في الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قلتم حفظكم الله قوله لعلكم ترحمون أي لأجل أن ترحموا وتنالكم رحمة الله في الدنيا والآخرة. تنالكم، أحسن عليكم، لأجل أن ترحموا وتنالكم رحمة الله في الدنيا والآخرة، فإن طاعة الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الأسباب الشرعية لنيل رحمته تعالى. نعم، ثم قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين. نعم، كل الإضافة أضفناها جاءت هنا. نعم، نعم، نعم، أحسن عليكم. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض أي لا تظنهم معجزين ربهم تعالى عن إدراكهم وإهلاكهم وإن هربوا في الأرض جميعها، بل قادر على عذابهم وأخذهم والبطش بهم متى أراد، لأنه سبحانه وتعالى محيط بهم علما وقدرة. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض أي لا تظنهم معجزين ربهم تعالى عن إدراكهم وإهلاكهم وإن هربوا في الأرض جميعها، بل قادر على عذابهم وأخذهم والبطش بهم متى أراد، لأنه سبحانه وتعالى محيط بهم علما وقدرة. ومأواهم النار أي في الدنيا أي في الدار الآخرة، ولبئس المصير أي المرجع والمآل. وفي هذه الآية وعيد للكفرة إذا استمروا على كفرهم، وأنه سيلحقهم سخطه تعالى وعذابه في الدنيا، وسينالهم الذل والصغار، وسيجعل عاقبة أمرهم في الآخرة نارا تلظى. في هذه الآية صحيح. وفي هذه الآية وعيد للكفرة إذا استمروا على كفرهم، وأنه سيلحقهم سخطه تعالى وعذابه في الدنيا، وسينالهم الذل والصغار، وسيجعل عاقبة أمرهم في الآخرة نارا تلظى. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال قلتم أحصل عليكم، ثم بين تعالى آداب وأحكام استئذان الأقارب بعضهم على بعض ومن هو شديد الاختلاط بهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، أي عبيدكم وإماؤكم. نعم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي ولم يبلغوا سن الاحتلام من أطفالكم الأحرار. نعم. فهذه الآية أيضا كما عايز أو ما ملك ثماركم، الآية الأولى دلت على المراد الذكور والإناث. قل بعض العلماء بعض المفسرين خاص بالإناث في الآية الأولى، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ما ملكت أيمانهن. نعم. أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن. قل بعضهم إنها خاص بالإناث، يكون تكرر مع قول أو نسائهن. أنا مرنا في سنة أبي داود حديث. نعم. نعم. حديث قصة فاطمة، قال إنما هو أبوك وغلامك. يعني الآيتين تؤيد هذا. شوف هناك الكلام على إيش؟ على قوله أو ما ملكت أيمانكم، الآية الأولى. نعم. وهنا ليستأذنكم الذي ملكت أيمانكم، عشان يمر إن شاء الله في سنة داود الحديث له. الحديث باب الصحة، الحديث على مفهوم الآيتين. قول أو ما ملكت أيمانكم كله في التفسير، أو ما ملكت أيمانكم. إيه نعم. السلام عليكم. أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. السلام عليكم. قيل نساؤهن المؤمنات خاصة، وقيل جنس نسائهن فيكون عاما في المؤمنات وغيرهن، أو ما ملكت أيمانهن. قيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو الصحيح. ما وجهه التخصيص التخصيص يكون في تكرار. نعم. أو نسائهن، أي قيل نساؤهن المؤمنات خاصة، وقيل جنس نسائهن فيكون عاما في المؤمنات وغيرهن. طيب، ويدخل في ذلك إيش؟ الإماء يكون تكرار. إذا قلنا أنه خاص بإيش؟ مثلا خاص بالنساء أو بالإماء، يكون تكرار. قلنا أو نسائهن، هو لفظ ظاهر الآية. وهما ملك تمام. المرأة تبدي زينتها لمن؟ تبدي زينتها للإناث تخف فيها، أو نسائهن عامة. تخف فيها الإناث من الإماء ومن غيرها. فإذا قيل إنه ملك تمام للإناث يكون تكرار مع قوله نسائهن. ظاهر الآية هو ملك تمام أن مراد الذكور، أما إبداءها للنساء هذا أمر يعني قيل أو نسائهن قيل إيش؟ قيل نساؤهن المؤمنات خاصة. نعم. وقيل جنس نسائهن فيكون عاما في المؤمنات وغيرهن. طيب إذا قلنا أنه عام إذا أو قلنا خاص بالمؤمنات يكون أمة ملكة تمانهن. هنا الله سيك نسائهن لا يستفاد منها العموم الإضافة, الإضافة بلى جمع الإضافة. فإذا قلنا ما تمانهن خاص بالإناث يكون يعني يكون داخلها في نسائهن يكون تكرار ظاهر الآية. ظاهر الآية أن ظاهر الآية أن المرأة تبدي زينتها لما ملكت يمينها من الذكور. أما الناس أمرهن يعني سهل داخل فقراء نسائهن يكون أما ملكة أيمانهن من الإناث أو نسائهن الإناث وعين الذكور. هنا كان قول قيل إيش أو نسائهن أو نسائهن قيل نساؤهن المؤمنات خاصة وقيل جنس نسائهن فيكون عاما في المؤمنات وغيرهن. طيب ولا يستلكم الذين ملكت أيمانكم الذكور والإناث هذه نحتاج إلى يعني استعراض كلام المفسرين إن شاء الله غدا عشان يعني المسألة فيها الآن إبداء المرأة زينتها لعبدها من الذكور يعني هذه فيها ما في الحديث اللي مر في سنة أبي داود إن شاء الله يكون غدا إن شاء الله يجمع كلام المفسرين في هذا. والسورة الآن تنتهي ما نزلت إذا ما نزلت المؤمنون ننتقل إلى إيش إلى ما نزلت وإن من جاءت المؤمنون نزل تكون بعدها غدا إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إذا كان طالب علم أقول كان طالب علم بعض العلماء ما يرى الجمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه مطروا سبعة أيام وما رأينا الشمس سبتا ولا بكر أنه جمع عليه الصلاة والسلام. إذا جاء في الحديث أن النبي صلى أربعا صلى ثمانيا وسبعا في المدينة من غير خوف ولا مرض يعني أنه جمع مرة هذا ثابت. ثمانيا يعني الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء فبعض العلماء يرى هذا ومن العلماء ما يرى الجمع. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولكن ما ينبغي التساهل في هذا. بعض الناس عندهم تساهل حتى بعض الأئمة بعض الشباب وهذا ناشئ عن عدم فقههم في الدين. بعض الشباب إذا رأى يعني غيوم ورش الخفيف قال أجمع أفعل السنة السنة هذا رخصة يعني نعم الجمع رخصة لدفع الأذى. وكان الناس سابقا يحصل مشقة عظيمة وكانت الشوارع ضيقة وإذا جاء المطر يجلس الناس ما يقرب من أسبوع أسبوعين يشق عليهم الذهاب واليوم. الآن الحمد لله صارت الشوارع واسعة ومزفلة سيارات وأكثر الناس يأتي الآن وبعض الناس أيضا يجمع ثم يخرج يخرجون للأمطار ما يكنون في بيوتهم يخرجون، يعني تجمع الصلاة وتخرج، تخرج المتجهات. لكن إذا كان المطر واضح يبول الثياب ويتأذى ومستمر، يكون مستمر فيها وقت الأولى والثانية على المذهب الجمهور. لكن التساهل ما يبغى التساهل في مثل هذا، التساهل ما يبغى التساهل، لابد يكون المشقة واضحة. ومن لم يستطع صلى في بيته فهذا عذر له، هذا عذر له. السلام عليكم. أمس حصل لي مثل هذا الفريق مسجد الحي، جمعوا يعني ما أرى الجمع ولكن صليت معهم لئلا أشق، ثم أذن العشاء في مسجد آخر وصليت فيه. طيب هل هذا يجزي عني ولا إنما العمل بالنيات؟ إنما العمل بالنيات، إن نويت الأولى هي الفريضة فريضة، وإن نويتها نافلة تكون نافلة والثانية فريضة. السلام عليكم. وفق الله جميع طاعته وثبت جميع وجهه، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم. صوت الأخوان عندك ولا شو راجع في المكتب ونرسلها لكم؟ لا يعني أنا قررت أن أقرأها. والله ما في وقت، والله ما في وقت الآن. لكن توصل عندنا أيضا شرح وصول الثلاثة، عندنا نعطيه في المكتب، في المكتب شو؟ في المكتب. أنا قلت أن أقرأها عليكم في الزمان والمكان الذي تحددونه وتريدونه، وفي المدة التي تقررونها زمانا ومكانا. والله ما في السلام ما قدر خسيب أفكار نهاجركم غدا إن شاء الله. والله والله في البشر قاعدة هنا كم شو مقدار على الوقت وش مقدار شو مقدار هي 200 صفحة، لكن لو تجزئها يوميا ولو لبضعة صفحات حتى عن السبب ما لك ما قدر والله والله. لكن تواصل مع الأخوان ونرسلها لكم فيما بعد نقرأها ونرسلها. والله ما أقدر علي بشق بشق يعني بشق هذا يا الله ده استطيع لك الدرس على ولا في معش حتى ولا في الزمان والمكان اللي ولا في الزمان والحفظ اللي في تقررنا لكن السفر والسلعة إن شاء الله وتواصل مع الأخوان وإذا أردتم تروح المكتب تفاتل مع المكتب وتدرس الأخوان وتدرسوا الموقع. Thank you. الله يبارك فيك. انتظر تفارق بين الله.